ولهذا فإن من أهم ما يحرص عليه الحذر من وساوس الشيطان وملازمة الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعصي الشيطان، لأن مصيبة الموسوس تأتيه من جهة طاعته للشيطان، ولا يضر المرء ما يقع في صدره من هذه الوساوس، لأنها أمور تهجم عليه وتلج إلى قلبه فجأة من غير اختيار ولا إرادة ولا طلب ولا رغبة، وهو كاره لها ومبغض لها، وكراهيته لها وبغضه لوجودها في صدره يعد إيمانا، كما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان، ولا يحاسبه الله عليها، بل هذا البغض يعد إيمانا يثيبه الله عليه وجزءا من إيمان المؤمن الذي يؤجر عليه يوم القيامة. وسيأتي في هذا الباب علاجات نافعة ومفيدة من خلال ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله. قول الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به، وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. وجاء في بعض الروايات قالوا: إنا لنجد شيئا لو أن أحدنا خر من السماء كان أحب إليه من أن يتكلم به. وهذا يدل على أنه قد يقع في صدر المسلم أشياء من الباطل والضلال والكفر فتهجم على قلبه وهو لا يريدها، وأشياء من الشكوك في الله وفي أسمائه وفي صفاته وفي أنبيائه وفي كتبه تهجم على صدره من غير استئذان وتجول فيه. والمؤمن القوي الإيمان إذا دخلت في قلبه مثل هذه الأشياء مقتها وأبغضها وصار كارها لوجودها في قلبه ولا يتكلم بها، ولو خير بين أمرين أن يلقى من السماء أو أن يتكلم بها اختار أن يلقى من السماء. هذا في جانب الترهيب. وفي جانب الترغيب، لو قيل نعطيك الدنيا وما عليها وأخبرنا بهذا الذي في نفسك، لم يخبر به من شدة كراهيته له. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتم ذلك؟ أي هل وجدتم هذا في قلوبكم؟ قوله: قالوا نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. الإشارة في قوله ذاك إلى الكراهة وإلى بغض هذه الوساوس ومجاهدة النفس على صرفها وإبعادها عن القلب وعدم التكلم بها، فهذه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صريح الإيمان. قال القرطبي رحمه الله: والصريح والمحض الخالص الصافي. وأصله في اللبن. ومعنى هذا الحديث أن هذه الإلقاءات والوساوس التي يلقيها الشيطان في صدور المؤمنين تنفر منها قلوبهم ويعظم عليهم وقوعها عندهم، وذلك دليل على صحة إيمانهم ويقينهم ومعرفتهم بأنها باطلة ومن إلقاءات الشيطان، ولولا ذلك لركنوا إليها ولقبلوها ولم تعظم عندهم ولا سموها وسوسة. والحاصل أن دفع هذه الوساوس سواء في العقيدة أو في الإيمان أو في العبادة وكراهتها والانتهاء عنها وعدم الاسترسال معها يعد خطوة عظيمة في علاجها. فعلى من ابتلي بها أن يشغل نفسه وقلبه بالنافع المفيد، ولهذا جاء الإرشاد منه صلى الله عليه وسلم بقوله: فليستعذ بالله ولينته. وفي الحديث الآخر قال: فليقل آمنت بالله ورسله. فيقول آمنت بالله ورسله ويشغل قلبه بالإيمان بالله وما يقتضيه هذا الإيمان من الإخلاص لله والتعظيم والإجلال، ويشغل قلبه بالإيمان بالرسل وما يقتضيه من الطاعة والاتباع ولزوم الهدي والبعد عن البدع، ويجيل هذه المعاني في صدره لتزاحم تلك الوساوس ثم تطردها عن قلبه. قال القرطبي رحمه الله: لما كانت هذه الوساوس من إلقاء الشيطان ولا قوة لأحد بدفعه إلا بمعونة الله وكفايته، أمر بالالتجاء إليه والتعويل في دفع ضرره عليه، وذلك معنى الاستعاذة على ما يأتي. ثم عقب ذلك بالأمر بالانتهاء عن تلك الوساوس والخواطر، أي عن الالتفات إليها والإصغاء نحوها، بل يعرض عنها ولا يبالي بها، وليس ذلك نهيا عن إيقاع ما وقع منها ولا عن ألا يقع منه، لأن ذلك ليس داخلا تحت الاختيار ولا الكسب فلا يكلف بها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن جرير عن ليث عن شهر بن حوشب قال: دخلت أنا وخالي على عائشة رضي الله عنها فقال: إن أحدنا يعرض في صدره ما لو تكلم به ذهبت آخرته، ولو ظهر لقتل به. قال: فكبرت ثلاثا، ثم قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا كان ذلك من أحدكم فليكبر ثلاثا، فإنه لن يحس ذلك إلا مؤمن. قوله: دخلت أنا وخالي على عائشة رضي الله عنها فقال: إن أحدنا يعرض في صدره ما لو تكلم به ذهبت آخرته، هذا نظير ما تقدم قريبا: إنا لنجد شيئا لو أن أحدنا خر من السماء كان أحب إليه من أن يتكلم به، لأن الكلام به يذهب الآخرة ويفسد الدين، لأنه وساوس باطلة في الله وفي رسله وفي كتبه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا: يا رسول الله، إن في صدورنا كذا وكذا، وإنما أجملوا الأمر وقالوا: إنا لنجد شيئا لو أن أحدنا خر من السماء كان أحب إليه من أن يتكلم به. وهذا من قوة إيمانهم، والإجمال في هذا المقام يكفي بل هو الواجب. فهذا كان دأب السلف والصالحين مع أمثال هذه الوساوس، وإذا كانت هذه الوساوس لم تتجاوز الصدر ولم تصبح عقيدة فالمسلم في عافية، لكن إن تكلم بها أخذ بكلامه. قوله: لو تكلم به ذهبت آخرته ولو ظهر لقتل به، أي لكونه كلاما يوجب الردة. قوله: فكبرت ثلاثا، أي عائشة رضي الله عنها، والتكبير وارد عند استعظام الأمر أو عند التعجب، وقد تقدم شيء من ذلك عند المصنف رحمه الله. قوله: ثم قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا كان ذلك من أحدكم فليكبر ثلاثا، أي إذا جالت هذه الوساوس في النفس فليقل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لكن التكبير في هذا المقام لم يأتي إلا في هذا الحديث، وهو حديث ضعيف الإسناد، فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. قوله: فإنه لن يحس ذلك إلا مؤمن، الإشارة في قوله ذلك إلى الكراهية والمقت لهذه الوساوس والبغض لها ومجاهدة النفس على طردها، كقوله في الحديث المتقدم: ذاك صريح الإيمان. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.